صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. قوله ولابن جرير: هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما. قال ابن خزيمة: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقواله. ولد سنة 24 و200، ومات ليومين بقيا من شوال 10 و300. قوله عن سفيان: الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام عابد، كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه. مات 61 و100، وله 64 سنة. قوله عن منصور: وابن المعتمر بن عبد الله، وابن المعتمر ابن عبد الله السلمي ثقة ثبت فقيه، مات 32 و100. قوله عن مجاهد: هو ابن جبر بالجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير أخذه عن ابن عباس وغيره، مات 40 و100. قال يحيى القطان: وقال ابن حبان: مات 32 أو 300، وهو ساجد، وله سنة 21 في خلافة عمر. قوله: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، في رواية: فيطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. رواه سعيد بن منصور. ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. قوله: وكذا قال أبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء، مات 83. قال البخاري: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: كان اللات رجلي يلت سويق الحاج. قال ابن خزيمة: وكذا العزى، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. من هذا أنه صلى الله عليه وسلم حذر أمة من ما عليه المشركون سابقا مع اللات والعزى ومناة، وأزال اللات وأزال العزى وأزال مناة حتى لا يقع للشرك آثار. وكان المشركون يغلون في اللات وفي العزى وفي مناة ويعبدونها، فقطع الله دابرها وأزالها النبي عليه الصلاة والسلام، وبين للأمة أن الواجب عليهم إخلاص عبادة الله وحده وعدم التعلق بغيره لا من اللات ولا من العزى. ولو كان يلوت السوق الحاج صلحه هنا، وهكذا الشجرة هذا العزة، وهكذا مناة، وهكذا بقية الأصنام التي يعبدونها هوبا وغيره. الواجب على جميع الثقلين أن يعبدوا الله وحده، وأن يحذروا ما عليه آباؤهم الضالون من الشرك، سواء كان الشرك بنبي أو صالح أو شجرة أو حجر أو نجم أو غير ذلك. العبادة حق الله وحده، ولهذا يقول جل وعلا: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الواجب على جميع الثقلين يعبده وحده، وان يحذروا ما عليه اسلافه والضالون في تعلق على الاشجار او الاحجار او النجوم او الجن او غيرها. نعم. صلى الله عليه وسلم: من اراد ان يبني مسجدا في ارض فوجد فيه قبور الى غير القبله، فهل يجوز نبش هذه القبور كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين؟ ينظر فيه بعد الحاجه، ينظر في ولاة الأمور، إذا ثبت أنها من قبر الكفار تزال، أما إذا كان من قبر المسلمين تحتال يبني في مكان آخر، أما إذا كان من قبر الكفار تزال ويبنى فيها.

لأن الناس كانوا هدث أحد من كفر، فنهاه الرسول عن الزيارة لئلا يقع منهم ما هو شر، ثم رخص له زيارة القبور لما فيها من الذكرى والموعظة. وزور القبور فإنها ذكر في الآخرة، وكانت زيارة عامة. ثم خص النساء بالنهي لأنهن قليل الصبر ضعيفات في هذا المقام، كان من حكمة الله نهينا عن الزيارة لئلا يقع منهن ما لا ينبغي عند القبور. فاستقرت الشريعة على أن الزيارة سنة للرجال من معامل جهة النساء. نعم نعم نعم معطية اتباع الجنائز والزيارة، نهينا عن اتباع الجنائز. والصواب انهم منهيات عن اتباع الجنائز، لم يؤكد علينا من تحريم، لكن جاء الحديث دائم، جاء الحديث باللعن واللعن اشد التأثير، خفي عليها. لا بأس منها جيد. نعم نعم. من مر بالسيارة على المقبرة السنة هي يزورها زيارة قصدا، وإن سلم عليها هو مر لا بأس، لكن السنة يقصدها زيارة صلى بقربه. نعم تدعو لها في بيته وفي كل مكان، لكن لا يزور القبر. أما الدعاء لا بأس، تدعو الموتى ولو في فراشه. هذا إذا ما تيسر الأرض لا بأس، يردمون عليه في الأرض. إذا ما تيسر الأرض يحفر فيها نجل الماء يجعل شيء يقيه الماء ويدفنون ظاهرا لا بأس، فاتقوا الله ما استطعت. ها المقصود يجعل على محل ما فيه ماء بلبن أو شيء مما يقي شر الماء ولا بأس للضرورة، أما إذا وجد أرض يدفن فيها يدفن فيها، أما إذا صح كلامه واجد أرض إلا كلها مئة، لكن الظاهر هذا باطل، الظاهر أنه صحيح، مهنا أرض كلها لو كان كلها ما عاشوا فيه. صلى الله عليك. عائشة رضي الله عنها لم يبلغها النهي بعد الرخصة؟ عائشة رضي الله عنها على المعنى الأول رخصت فيها بعد النهي، ثم نهى النساء خاصة. واللعن صريح في التحريم والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء، فلم يدخل في الحكم الناسخ. والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه وهو المعروف عند أصحابه، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص، إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنه محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه، أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغريب، لكن هذا فيه قولان، قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل، وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسند أحمد.

القبر ما يستطيع أن يجعل شيء يقعد الميت الحمد لله. إلا البناء لا يبنون يعني يجعل شيء من التراب من جهة أخرى أو كسر اللبن يفعل شيء يقي الماء أو الواحد.